أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: جاء في القرآن أن الله سبحانه كلم موسى عليه السلام، فهل تكليم الله له مختلف عن تكليمه للنبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة؟ لا يختلف، لكن موسى يكلمه الله جل وعلا في كل شرع تشريع، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما كلمه الله مباشرة بفرض الصلاة. نعم.